بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أطلع شمس الرسالة في الظلم سراجا منيرا، ومن بها على أهل الأرض، فيا لها من نعمة لا يستطيعون لها شكورا. وفجر ينابيع الهداية في قلوب من سبقت لهم منه الحسنى تفجيرا. أحمده سبحانه حمد من يعلم أنه لم يزل ولا يزال بجميع المحامد جديرا، وأستعينه استعانة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم نور في الأرض، لأنه يهدي إلى أقوم السبل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويزكي صاحبه. وأما كونه ذخرا في السماء فذلك لأنه شفيع لصاحبه يوم القيامة، ولأن فيه زيادة في حسناته، لأن له على كل حرف عشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 75 من سورة البقرة، يتلوها علينا قارئ فجر هذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا